حياتنا وودعتي في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد تبيك يا قرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله. لا زلنا نشرح تلك الصلاة الجميلة الرائعة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أنه يختار لكل وضع ما يناسبه. وقد ذكرنا مشاعر المصلي أثناء السجود، ولكننا لم نصور لكم كيف كان يسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حق لكم علينا. سامحونا أن أجلناه إلى هذه الحلقة بسبب الوقت، واسمحوا لنا أن نعرضه عليكم الآن. تابعونا. يا الله يا الله يا الله. هذه هي الوضعية الصحيحة للسجود، أن يبدأ الإنسان بالسجود على يديه ثم ركبتيه، ثم بعد ذلك يضع وجهه. أما اليد فتكون مضمومة الأصابع ومتوجهة إلى القبلة، ومكانها إلى ما يقارب الأذن، ويرفع ذراعه عن الأرض ويبعده عن جسده إلا إذا كان في صلاة الجماعة، ويمتد المصلي في سجوده بحيث يباعد بين البطن والفخذ، وأيضا يباعد بين الفخذ والساق. وأما القدمان فإن المصلي يلصقهما ببعضهما البعض والأصابع باتجاه القبلة. يا الله يا الله يا الله يا الله. والآن وصلنا إلى ما بين السجدتين. أنت بين السجدتين تكون في وضع الذل بين يدي الله. لماذا؟ أنا فعلا أذل جلسة، هذه الجلسة اللي بين سجدتين هي أذل جلسة، ولهذا يجلسها الناس يوم القيامة بين يدي الله تعالى قبل الحساب. قال تعالى: وترى كل أمة جاثية. جاثية هذه الجلسة بين سجدتين. لاحظ اللي يوضع القصاص يجلس نفس الجلسة ينتظر تنفيذ الحكم بهذه الصورة، لأنه أخطأ خطأ واحدا فقط، وينتظر العفو من أولياء القتيل أنهم يعفون عنه، مع أنه يمكن أخطأ الخطأ الواحد في حقهم. أما نحن فكم خطأ وذنبا فعلناه في حق أنفسنا، لذلك نحن نطلب العفو منه في هذه الجلسة. لذلك لاحظ أنت تقول: رب اغفر لي رب اغفر لي. فلنشاهد كيف تكون هذه الجلسة ثم نرجع إن شاء الله عز وجل. يا الله يا بعد أن يسجد المصلي فإنه يجلس ناصبا قدمه اليمنى والأصابع باتجاه القبلة، ورجله اليسرى مفروشة، ظهرها للأرض وبطنها لجسد المصلي، وأما يده فعلى طرف فخذه. هذه هي الجلسة بين سجدتين، ثم بعد ذلك نسجد مرة أخرى، وكأن سجدة واحدة لا تكفي، هذا سجود هذا عظيم. ثم نأتي بركعة أخرى ثم نجلس التشهد. قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. التحيات لله، التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية، فلا يستحق التحيات على الإطلاق تحيات كاملة إلا الله عز وجل. أما إذا قال إنسان لإنسان على سبيل الخصوص، يعني كأن يقول تحيتي لك أو مع التحية، فلا بأس إن شاء الله. يقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن التحيات لك لا، ما يجوز، ما هذه ما تكون إلا لله عز وجل. ثم قوله والصلوات، أي جميع أنواع الدعاء. الصلوات جمع صلاة، والصلاة هي الدعاء، فكل الدعاء لله لا نصرفه لأي أحد إلا الله عز وجل، لا ولي ولا نبي ولا أحد إلا الله الواحد الأحد. ثم تقول والطيبات، الطيبات لها معنيان اثنان. المعنى الأول الطيبات من الطيب من أفعال العباد، يعني أشياء طيبة لنفعلها هي لله، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، معناته أفعالنا طيبة لله. المعنى الثاني يعني أن الله عز وجل هو طيب، فأفعاله كلها طيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا المعنى وهذا المعنى الجميع صحيح. ثم الآن الكلمات التي ستقولها ستنتقل إلى مكان آخر، كلماتك الآن التي تتلفظ بها ستذهب إلى المدينة المنورة، وبالتحديد إلى الحجرة الشريفة لتعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. تخيل، أنا أريدك الآن أن تجلس وتستحضر ذهنك في غرفتك الآن، لو دخل عليك من باب غرفتك الآن لو دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو دخل عليك بعمامته وبردته وثوبه الأبيض ونعله المخصوفة، لو دخل عليك بلحيته السوداء وبشرته البيضاء المشربة بالحمرة، لو دخل عليك بوجهه المشرق المستدير ابتسامته الجميلة التي كثيرة ما كانت تعلو وجهها، لو دخل علينا ثم أذن فقط لواحد من اللي حولك الآن فقط لواحد أن يقوم ويسلم عليه، تقف بين يديه وتقول السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، ثم كنت أنت الذي سوف يقوم، بماذا ستحس؟ أخواني سبحان الله، إذا كنا قد حرمنا لقاءه والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه فلنسلم عليه على الأقل في الصلاة بقلب حاضر، فإن سلامنا يعرض عليه صلوات ربي وسلامه عليه وهو في قبره. طيب أنت قبل قليل في صلاتك سلمت عليه، آخر صلاة صليت الآن سلمت عليه، لماذا لم تشعر بشيء؟ لماذا لم تشعر بنفس الشعور لو أنه دخل عليك؟ قد تقول لي الأمر يختلف، أنت تقول دخل عليك الرسول عليه الصلاة والسلام في الغرفة، يعني وضعتني بين يديه أكيد الأمر مختلف. الجواب أنت في الصلاة بين يدي من هو أعظم، بين يدي خالق النبي صلى الله عليه وسلم، فالمفروض أن يكون شعورك أقوى. وبعدها تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن قلت ذلك أصبت كل عبد صالح في السماء والأرض دعوت له. ثم تقول التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا، ونريد أن نرى ذلك، تابعوا هذا المشهد. يا الله يا في التشهد يجلس المصلي مثل الجلسة التي جلسها بين السجدتين، ولكن يده اليسرى تكون على ركبته ويده اليمنى على فخذه، قبض أصابعها وأشار بالسبابة ووضع الإبهام على الأصبع الوسطى على شكل حلقة. وعند التشهد فإنه يحرك إصبعه عند الدعاء فقط، فإذا قال التحيات لله والصلوات والطيبات لا يحرك إصبعه لأنه لا يوجد دعاء، لكن إذا قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته حرك إصبعه لأن فيه دعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين حركها أيضا لأن فيه دعاء. أما إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لم يحركها لأنها ليست دعاء. وهكذا، وإذا كان في الصلاة تشهدان اثنان فإنه في التشهد الأخير منهما يجلس المصلي جلسة خاصة تسمى التورك، يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويوجه أصابعها إلى القبلة، وأما الرجل اليمنى فإنها منصوبة وأصابعها إلى القبلة. وفي التشهد الأخير نقول التشهد الماضي ونزيد عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معنى اللهم صل على محمد صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فاللهم صل عليه اللهم أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى أي عند الملائكة المقربين. ثم بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبل التسليم يكون الدعاء مستجابا. لاحظوا كيف أن الدعاء من آدابه البداية بالثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على نبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في خارج الصلاة. سبحان الله، جعل الله عز وجل الصلاة هكذا: أول وداع، وداع الصلاة اللي هو التشهد، أوله تمجيد لله التحيات لله صلوات طيبات، ثم بعد ذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها إن دعوت استجيب لك. سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى عليه، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدع تجب وسل تعطى. وقد ورد في هذا الموضع دعاء مخصوص، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فرغ أحدكم من تشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له. أخواني أخواتي، عندما تبدأ مراحل وداع تثني على الله ثم تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم على أحبابك وتذكر أغلى كلمة التي تختصر فيها كل ما في الصلاة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ولأنك تدعو في آخر صلاتك فتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتستحضر أن الله يرد عليه روحه لتسلم عليه، وهذا يكون في آخر لقاء المحبين، أنهم يسألونك: هل تريد شيئاً؟ عندما تقابل أحداً تحبه تقول في النهاية: هل تريد شيئاً؟ ألا تلاحظ أنك لو كنت قد تكلمت مع شخص لمدة معينة بأنك لا تقول له في آخر الجلسة: تامر على شيء؟ وأما لو كان لقاء عابرا فإنك لا تفعل ذلك، ولله المثل الأعلى. ثم في الختام التسليم، دعونا نشاهد التسليم. يا الله يا الله يا الله. السلام هو خاتمة الصلاة، يلتفت المصلي إلى أقصى اليمين في السلام ويلتفت إلى أقصى الشمال أيضا في التسليمة الثانية، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت حتى يرى الصحابة بياض خده صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الصلاة نحبها لأن الذي صلاها حبيب إلينا، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وآله وسلم. تابعونا في محطة أخرى من محطات الصلاة، عفوا، من محطات التلذذ بالصلاة، في حلقة قادمة. تابعونا. يا الله يا الله رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة، وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة، نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. تبيت يا قرب من الحبل الوريد، لبيت